وعلى آله وسلم وبعد. We all praise Allah subhanahu wa ta'ala and send the salat and the salam to his Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We proceed that we will be beginning now our first lecture in this conference that has the major theme of Iman and its discussions of relevance and the basic merits and points of it. Our first lecture, this is for the sister section, and as you have seen from the schedule that there are parallel lectures, lectures simultaneously for the brothers as well as the sisters, so that more topics can be covered and that the tapes can be accessible to both parties, inshallah ta'ala. We remind the sisters before we introduce the topic for the day that they are to try to keep close control of their children and make sure that they are near them and there isn't too much extracurricular activity by these children. The first lecture for the sisters will be delivered by Dr. Shaykh Muhammad Musa Nasr. He is well recognized and respected and renowned, world renowned for his understandings of the Quran, its recitation, and more importantly, its implementation. He has a doctorate in the sciences of the Quran. The topic that he will be discussing with you, inshallah ta'ala, shall be titled The Characteristics of the Believing Women, or The Characteristics of the Women who possess complete belief in Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا. There will be electricians who will need access to this door due to some electrical problem. So the sisters who are sitting in the front, could they move to the back, please, so that it would give them ample space for them to get the job done as quickly as possible. It should take only 15 minutes, inshallah. I didn't mean for you not to wipe it. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. لقد خلق الله عز وجل الخلق لمقصد عظيم قامت من أجله السماوات والأرض، أنزل الله من أجله الكتب وأرسل الرسل. هذا المقصد هو عبادة الله كي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وكي يعبد بما شرع. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة من خلق الإنسان أن يقوم هذا الإنسان على عبادته. فبعض الناس حققوا هذا المقصد وهذا الهدف من خلقهم ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، فآمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والبعض الآخر وهو الأكثر عتوا عن أمر ربهم وخالفوا رسالات السماء والأنبياء الذين بعثهم الله إليهم، فظلوا على كفرهم عياذا بالله. كما اقتضت حكمة الله أن يخلق في هذا الكون من كل شيء زوجين اثنين لحكمة بالغة يعلمها الله، لا تستقيم الحياة إلا بوجود ذكر وأنثى في الكون، للحفاظ على الجنس البشري. ولم يكن تكن هذه الحكمة مقتصرة على بني البشر، بل إن عالم الحيوان فيه الذكر والأنثى، بل عالم النبات فيه الذكر والأنثى، خلق الله فيه الذكر والأنثى، ويتم التلقيح للتكاثر إما بفعل الإنسان أو بفعل الطير والحشرات أو بفعل الرياح. ولذلك قالوا أرسلنا الرياح لواقح. حتى عالم الجمادات فيه السالب والموجب. فإذا ربنا عز وجل حينما خلق آدم خلق من ضلعه زوجته حواء، انضمت إليه، لأن الرجل وحده لا يستطيع أن يستقل بنفسه، والمرأة وحدها الأنثى وحدها لا تستطيع أن تستقل بنفسها، ولذلك كان لابد من انضمام الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر ليكونوا أسرة. ولذلك ربنا عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالرجل وحده لا يمكن أن يحيا دون أنثى، والأنثى وحدها لا يمكن أن تعيش دون ذكر، وكلاهما يكمل الآخر، وكلاهما محتاج إلى الآخر، وبذلك تقوم الحياة البشرية وتكمل الحياة الإنسانية والسعادة الزوجية. الشيخ الدكتور محمد موسى نصر حفظه الله began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salah and the salam to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he continued by reciting to us the admonition, the great admonition of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, which is titled Khutbatul Hajah, where he ordered us and reminded us to fear Allah subhanahu wa ta'ala, the fear that he is most deserving of us, and not to die unless we're in the state of al-Islam. And all of us are well acquainted with this admonition. He said, and we proceed by saying that Allah subhanahu wa ta'ala created creation and created mankind and creation for a defined specific reason. For this specific reason, Allah subhanahu wa ta'ala deemed it necessary to send messengers, to send prophets, and to give them the tools that they need to bring those who are obligated to follow them to recognize their duties. Therefore, he sent scrolls and books with these prophets and messengers, explaining to mankind the important obligation that has been set to them by Allah, where Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have neither created mankind nor jinn except for the specific purpose that they are to worship me. And therefore this has become an obligation that many have pondered throughout time. And mankind has been split from the beginning of time into two types of people. Those men and women who have come together and have realized this obligation and have therefore upheld their part of it by believing in Allah, practicing what they have been ordered through the messengers and the prophets that were sent by Allah, and have recognized that only Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord that is to be worshipped, and have recognized that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and final prophet, and have recognized that the religion of Al-Islam is the only true and final complete religion that is to be upheld and followed. Others have deviated and have transgressed the bounds that Allah subhanahu wa ta'ala has set, and have turned away from Al-Ibadah, from worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. We see that Allah subhanahu wa ta'ala in His divine wisdom, and only He, Allah subhanahu wa ta'ala, knows what is the reason for this, that He created all things in pairs, male and female, in the human species and in many of the animal species. And this is something that can be seen in animals, plants, and even in inanimate objects. And we can see that Allah subhanahu wa ta'ala even mentions in the Qur'an the way that plants are fertilized and the way that plants are given seeds from different places, that the wind is used to transport pollen from one area to another. وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ. And that the wind will carry seeds from one plant to germinate in another plant in a different area, carrying the different pair or the different half of another plant. And this is something that is seen clearly in the words of Allah and in the scientific research that is now being processed and shown. The Sheikh continued by saying, specifically in humankind, in mankind, Allah subhanahu wa ta'ala created Adam first. And for him He created his wife and his partner, Hawa. And He created her from His own self, from His rib. And this, the Sheikh points out to us, is that the man is in complete need of the woman, just like the woman is in complete need of a man. These are two things that must come together in the natural process. Otherwise it is deemed unnatural and something that is not in accordance to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore Allah mentions in the Qur'an, وَمِنْ آيَاتِهِ. And from His signs, subhanahu wa ta'ala, is that He has created for you from your own selves, partners, أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. So that you may find solace and comfort within them and with them. These are some of the signs that Allah subhanahu wa ta'ala has given mankind. And it shows clearly that both the man is in need and equal need of the woman, as the woman is in equal need of the man. And this is a two-way relationship that is something that Allah subhanahu wa ta'ala has put in the innate characteristics of mankind. وَلَقَدْ أَوْلَى الْإِسْلَامَ الْمَرْأَى عِنَايَةً خَاصَّةً وَرِعَايَةً وَأَهَمِّيَةً بَالِغَةً. وذلكم أن المرأة لا أقول كما يقول الكثيرون هي نصف المجتمع، بل أقول هي المجتمع كله، لأن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة وهي العمة وهي الخالة، وهي التي تنشئ الرجال وتنجب الأبطال والفاتحين وتنجب الدعاة والعلماء الربانيين، بل هي التي أنجبت الأنبياء والرسل. فلذلك يركز أعداء الإسلام على هذه المرأة لإفسادها، حتى لا تقوم على الوظيفة التي خلقت من أجلها، عبادة الله وطاعة الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، وتنحرف في أخلاقها وفي فطرتها، وتخرج عن عفتها وطهرها، وتكون ألعوبة في أيدي المتاجرين بهذه المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة وهو على فراش الموت: استوصوا بالنساء خيرا. في آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالنساء، وهو يودع هذه الدنيا، يوصي بالنساء في أكبر مجمع من مجامع أهل الإيمان في يوم الحج الأكبر: ألا واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن عوان عندكم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة إلى المرأة، وجعل الإساءة إلى المرأة من أسباب دخول النار. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ فالإسلام رعى المرأة بنتا، ورعاها زوجة، ورعاها أما، ورعاها جدة، ورعاها أختا وحفيدة وعمة وخالة، ونهى عن قطعها، واشتق لها اسما من اسمه: الرحم معلقة بالعرش. فقال لها الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. والله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلذلك المرأة لا ينبغي أن تلتفت إلى الناعقين بالباطل من أعداء الإسلام الذين يحاولون أن يشوهوا صورة المرأة، أن يشوشوا على المرأة وأن يشوهوا صورتها في الإسلام. إن الإسلام أعطى المرأة كامل الحقوق، بينما أعداء الإسلام هم الذين وأدوا المرأة، وهم الذين أساءوا إلى المرأة، هم الذين أفسدوا أخلاق المرأة وجعلوا هذه المرأة مبتذلة مهانة. The Shaykh Hafizahullah continued by saying, it is clearly seen for those who reflect that Islam has given the woman an elevated status in society and in law, and has given great care to her position and to her status. And I will not be like those who say that the woman is half of society. In fact, I say that the woman is the whole of society. She is the aunt, she is the mother, she is the grandmother, she is the sister, she is the wife, she is the daughter. And yet, being half of society in numbers, she is the one who raises the other half, giving them the ability to recognize honor, to gain intelligence and wisdom, to be those who will be pious and upright Muslim men. And therefore, it becomes quickly known and recognized that the enemies of those who distrust and who seek to put distrust in the Muslim woman, the enemies of Islam, they will constantly come and attack the Muslim woman, hoping to make her the weakest link in the chain, knowing that decadence and moral decay will be the result of her weakening resolve and her weakening faith, causing her to be a toy that is used by those who wish to sell a new garment or to sell a new type of product. Women, as the Rasul sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, they are the sisters of men, meaning that they are those who are closely connected to the men of the ummah. He also mentioned sallallahu alayhi wa sallam in the greatest gathering that he attended sallallahu alayhi wa sallam, with the greatest amount of Muslims converging during his lifetime. During his farewell Hajj, he said sallallahu alayhi wa sallam as part of his speech, "Be kind," or "treat your women with kindness." Treat your women with kindness and with respect. And therefore he deemed this as a necessity and a legacy that he wished to leave behind to the Muslim men and to the Muslim ummah in general. And we know that the Muslim that the religion of Islam has shown that the woman before the religion of Islam had low status, had low esteem, had nothing that was there of protection for her. And Allah mentions this in the Quran by saying, showing that it is of the greatest sins to be a person who has distrust and is a person who neglects his duties to his wife or to his daughters, and specifically to the woman. Allah subhanahu wa ta'ala mentions, for example, about infanticide, where the men at that time, they would murder, and this is not something that is unique to that time, where there are millions of female children who are put to death before they are even born, just because they are female. Allah mentions in the Quran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَةُ, the young daughter and the young girl who is put to death for no crime, she will ask on the Day of Judgment, why have I been killed? The Muslim woman, she is the mother, she is the daughter, she has been given elevation and protection as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister. Specific laws protecting these different roles. And what is greater than Allah subhanahu wa ta'ala, as the Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentioned, that the word rahim, the word womb, which is unique to the women, it held on to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, it complained to Allah, and Allah said to it, to the womb, is it not enough that I will bring near to me those who maintain you and keep the ties of the womb? And is it not enough that I will cut off those who cut you off? And it agreed. And this is something that shows great respect to the Muslim woman. And the Sheikh concluded this segment by stating, the enemies of Islam, they seek to defame and to spread distrust and moral decay throughout the Muslim women, knowing that by attacking them, that this will be an attack on the future generations and the progeny of those who will come later on in the Muslim race. وهذه المرأة مكلفة كالرجل. والخطاب الذي نادى الله عز وجل فيه المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يشملها. فكل نداء في القرآن بيا أيها الذين آمنوا فهو شامل لهذه المرأة كما هو شامل للرجل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولأن أهل الإيمان ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، هم أهل الاستعداد لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فلذلك يقدم الله عز وجل بين يدي خطابه، بين يدي أوامره، بين يدي مناهيه نداء يا أيها الذين آمنوا، ليحفز هذا المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يحفزه على العمل الصالح. لأن الإيمان في القلب هو المحرك، هو الدافع للعمل الصالح، للإيجابيات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الإيمان يمنع هذه الفواحش. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أما المنافق فلا يتحرك له شعور ولا إحساس ولا إيمان، ولا يتحرك قلبه ولا يتأثر قلبه بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، أي بالجوارح، والعمل الصالح جزء لا يتجزع عند أهل السنة والجماعة من مسمى الإيمان. لذلك المؤمن هو الإيجابي، هو الفعال، والذي يقبل على طاعة الله ويحذر معصية الله. والذكر والأنثى سواء في ذلك، إن خيرا فعلوا أجروا وإن شرا فعلوا أثموا. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فبين الله عز وجل أن للمؤمن مثل مال المؤمن في الجنة، ولكن الله عز وجل علم ضعف المرأة فلم يكلفها كثيرا، لم يكلفها بالجهاد، لم يوجب عليها الجهاد، ولم يوجب عليها صلاة الجماعة والجمعة وجوبا عينيا، لأنها تقوم بمهام جسيمة من التربية وخدمة الزوج والبيت والأولاد وما يعتريها من حمل وولادة ونفاس وإرضاع وسهر في الليالي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، يعني زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وأبواب الجنة ثمانية، فيخيرها الله، يفتح لها أبواب الجنة الثمانية. إذن المرأة مكلفة كالرجل، ولها ما للرجل وعليها ما على الرجل، إلا ما استثناه الشرع في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. The Shaykh Hafidhahullah continued by saying, whatever has been obligated upon the Muslim man is equally obligated upon the Muslim woman. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala uses a collective term in the Quran signifying this by saying, Ya ayyuha alladhina amanu, O ye who believe. And this is a statement that encompasses both the man and the woman. And therefore Abdullah ibn Mas'ud, the great Sahabi, he mentions about this statement, O ye who believe, he says, whenever this is read to you, or you encounter it in the Quran, أصغي السمع, turn your attention, give your full attention to what is going to be ordered of you, or what is going to be forbidden upon you, what is coming next in this statement, after this statement. Either you will be ordered to do good, or you will be forbidden for something because it's evil. Anytime there's a statement of, O ye who believe, it will always be followed by an order to do good or to stay away from evil. And therefore, Allah subhanahu wa ta'ala uses this term to get the attention of the Muslim. And iman, belief in Allah subhanahu wa ta'ala, it must and will always be something that must be primarily founded and established in the heart of the individual. For iman in the heart of the individual is the reason why the individual will perform actions, although they may seem difficult. And if there is no iman in the heart, therefore actions will not be accepted and will not be established. And therefore the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he mentions this indirectly by saying, the one who fornicates or commits adultery does so while he has no iman. Meaning that if he was in a state of belief in Allah subhanahu wa ta'ala, believing with iman, this does not mean Islam, if he was in a state of belief, complete unwavering belief in Allah subhanahu wa ta'ala, he would not have been led to commit this abomination and this great sin. As well, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Qur'an, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, surely the believers are those who when the verses are recited about, upon them or to them, the verses from the Qur'an, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, their hearts turn soft and they turn to Allah subhanahu wa ta'ala, humble to Him. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, and when the verses and the ayat of Allah are recited to them, It increases them in faith, increases them زادتهم, increases them in إيمان. And they put their tawakkul, their reliance only upon Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore believe according to the doctrine of Ahl Sunnah wal Jama'ah. It is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and have this belief firmly established in the heart. And then to recognize this belief by stating it with the tongue and bearing witness to it, and then by implementing it through your actions of obeying Allah and distancing yourself from that which He has forbidden. The Shaykh continued by saying, men and women in this regard are equal. And therefore you see that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, the one who does good, whether man or woman, من ذكر أو أنثى, whether it be man or a woman, we will give him a good life, meaning in the Jannah he will be given a good life in the Akhirah. And therefore we see that Allah subhanahu wa ta'ala, in obligating certain things upon men, He has not deemed them as obligations upon women. For example, jihad, or going to pray the jama'ah prayer in the masjid, or attending the jumu'ah, because there are other obligations that are specific to the woman that at times may get be of a greater need than these actions. For the Muslim woman is the one, and the woman is the one who will child will raise up her children. She's the one who goes through pregnancy and childbirth. She is preoccupied with many things that the Muslim man does not go through. And therefore the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sums it up beautifully by saying, if you pray five times a day, if the Muslim woman prays five times a day and fasts her month of Ramadan, meaning when it is applicable to her, and obeys her husband in that which he is, in that which is just and that which is right, and that also means she disobeys him in that which is wrong or evil, she will be given choice of any of the gates of paradise that she can choose to enter from. If all that the Muslim woman did was pray five times a day, fast her month when it was applicable, and obey her husband in that which was right, it will be given to her choice to enter the Jannah from any of its gates that she wishes. And as we know from other ahadith, that there are eight gates that Allah subhanahu wa ta'ala will give her choice from. The Shaykh concluded this segment by stating, it's important to point out that any obligation that is obligated to the Muslim man is an obligation to the Muslim woman, except that which there is specific proof to show it is only or uniquely to the man, or only uniquely intended for the woman to uphold and maintain. فسعادة الأمة مرهونة بوجود نساء مؤمنات صالحات قانتات خاشعات يصمن النهار ويقمن الليل, نساء ملتزمات بشرع الله, ملتزمات بما أمرهن الله. وفساد الأمة له لفساد المرأة في المجتمع دور كبير في فساد الأمة. فحينما نرى المرأة قد تمثلت بنساء الغرب في لباسها في أخلاقها, عن المرأة المسلمة أو المؤمنة قد تمثلت وتشبهت بنساء الغرب, نساء الكافرات, أو أصابها ودب النفاق إلى قلبها واتصفت بصفات المنافقات, وأصبح همها الوحيد كيف تلبس, كيف تأكل, كيف تشرب, كيف يكون عندها سيارة فارهة, كيف يكون عندها بيت فخم أثاث راقي, كيف تتمتع بمتع الحياة وتخرج متى شاءت وتنزل متى شاءت ولا تقيم وزنا لشرع الله ولا لدين الله. فحينئذ يكون على الأمة السلام, حينئذ تتدمر هذه الأسرة, حينئذ يتشرد هذا الطفل الذي أضل أمه, لا يراها إلا خراجة ولاجة, ولا يراها إلا تسعى على شهواتها ومصالحها الشخصية. فكم هي حاجة الأمة إلى امرأة مؤمنة قائمة لما أوجب الله عليها من حقوق شرعية، من حقوق زوجية، من حقوق أسرية، من حقوق دعوية. ولذلك أيها الأخوات، إن فساد المرأة فساد الأمة، وامرأة واحدة فاسدة تستطيع أن تفسد جيش من النساء، طابور من النساء، فضلا عما تفسد من الرجال. إذا فسدت أخلاقها فسدت وأفسدت. ولذلك خسارة الأمة عظيمة إذا أصيبت في نسائها. ومن هنا جاء الإسلام ليرعى هذه المرأة ويصونها، يصون عرضها، يصون أخلاقها، يحفظ إيمانها، يحفظها في بيتها، منعها من مصافحة الرجال الأجانب حفظا لها، منعها من السفر بلا محرم حفظا لها، حفظا لإيمانها، منعها من أن تتعطر وتخرج حفظا لشرفها وعفتها، منعها من أن تتشبه بالرجال حفظا لها، منعها من أن تتشبه بالنساء الكافرات حفظا لها ولإيمانها. وإن كان أهل الغرب يسمون هذا أنه تضييق على المرأة وأنه سلب لحريتها وإرادتها، لكنه شرع الله، والله لا يشرع إلا ما فيه الحكمة البالغة. ولذلك رأينا كيف سعدت الأمة الإسلامية الأولى عهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سعدت بوجود مؤمنات صادقات أمثال خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق وأم سلمة ونسيبة المازنية التي قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخولة والخنساء وكثير من النساء الصالحات المؤمنات اللاتي كان لهن دورا بارزا في رقي الأمة ورفعة شأنها وعلو أخلاقها. فهذه خديجة رضي الله عنها كم كان لها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من مواقف كانت سببا في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواساته عند في أحزانه، ونصرته بنفسها ومالها، وكانت أول من آمن به من النساء، هي التي قالت له اصبر يا ابن عم فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ لها هذا الجميل وبقي محبا لها حتى بعد وفاته. وكان إذا سمع صوت أختها هالة بنت خويلد يتذكر خديجة فيقوم مسرعا نحو الباب يقول اللهم هالة بنت خويلد، وكان يذبح الشاة ويرسل إلى صويحبات خديجة وفاء وبرا بها. ولما تزوج عائشة فقالت له قد أبدلك الله خيرا من تلك العجوز، تشير إلى خديجة، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، كيف وقد آمنت بي وقد كفر بي الناس وصدقت بي إذ كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها. إذن القضية ليست قضية جمال ولا قضية شباب، فعائشة من الناحية التي يطلبها الرجل من المرأة متوفرة فيها كل المواصفات، شباب، صغيرة، جميلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل وفيا لخديجة وكانت تكبره 15 عاما. وهذه عائشة أيضا الصديقة بنت الصديق فقيهة هذه الأمة، أخذ الصحابة كثيرا من الدين عن عائشة رضي الله عنها، وكانت مرجعا فقهيا علميا يرجع إليها الصحابة عند اختلافهم، بل إنها قد خطأت بعض كبار الصحابة في مسائل جمعها بعض أهل العلم كالإمام الزركشي الذي جمع كتابا حافلا أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وهذه أم سلمة رضي الله عنها كان لها دور كبير في الحديبية، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وأن يتحللوا فامتنعوا وترددوا، دخل عليها مغضبة فقال، فأشارت عليه أن يذهب إلى الحلاق أو أن يدعو الحلاق وأن يحلق رأسه فإن الصحابة سيتأسون به، ففعل فحلقوا جميعا متأسين به صلى الله عليه وسلم بإشارة أم سلمة. وهذه حفصة القوامة الصوامة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها جاء جبريل من عند رب العالمين ليقول له أمسك حفصة، يعني لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، وهذه من صفات الإيمان ومن الصفات الطيبة في المرأة التي تجعل الرجل يتمسك بها، صوامة قوامة. أما إذا كانت المرأة مهملة في بيتها، مقصرة في عبادة ربها، مهملة لزوجها وأبنائها، فأي خير يرجى منها ولو كانت أجمل النساء؟ وهذه نسيبة المازنية المجاهدة التي قاتلت بسيفها ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت يديها في المعركة، وقال صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها تقاتل دوني، فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، فقالت لا أبالي ما أصابني بعد ذلك. دور النساء في الجهاد معروف في تضميض الجرحى وسقي الماء، ودور النساء المؤمنات الأوائل في نصر الدين والدعوة وطلب العلم معروف ومشهور. كم من امرأة كانت تحفظ كتاب الله وتعلم كتاب الله، وكم من امرأة اعتنت بحديث رسول الله، كم من الأحاديث التي روتها أمهات المؤمنين لنا. إذن المرأة المعاصرة، المؤمنة المعاصرة، يجب أن تتأسى بالمؤمنة الأولى من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة، وأن تتشبه بهن، وأن تكون أكثر تعظيما لهن، لأن المرء يحشر مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونلخص أهم صفات المرأة المؤمنة على وجه السرعة والإيجاز. أولا أن تكون هذه المرأة موحدة متبرئة من الشرك بأنواعه، لأن الإيمان ينقض إذا تلبس صاحبه بمظهر من مظاهر الشرك، سواء كان شركا في الربوبية أم شركا في الألوهية أم شركا في الصفات. والتوحيد حق الله على العبيد، لا يقبل الله ممن خالفه أو تبرأ منه أو نقضه صرفا ولا عدلا. كذلك يجب عليها أن تتصف بصفة الاتباع، أن تكون متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للهداية وسبب للفلاح. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن وحد الله وعاند وشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد من الله إلا بعدا، لأن الله أبى من أحد طاعة إلا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد الإخلاص، تجريد التوحيد لله، لا بد من أن يكون معه تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام، بالصيام، بالحج، بالصدقة، بذكر الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. العشير يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم أساء مرة لقالت إحداكن: ما رأينا منك خيرا قط. وتكثرن اللعن، وإكثار، ومن أكثر من اللعن، ومن أكثر من اللعن لابد أن يقع في المحذور، لأن الملعون إذا لم يكن أهلا للعن رجعت اللعن على اللاعن. ولقد أقسم الله عز وجل 11 قسما في القرآن على فلاح من زكى نفسه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك من صفات المرأة المؤمنة حفظ الفرج وغض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبين الله أن ذلك سبب للتزكية، فقال: ذلك أزكى لهم. فإذا لابد من غض البصر، ولابد من حفظ الفرج، بل إن غض البصر وحفظ الفرج من أعظم ما تؤمر به المرأة، لأنه سبب للفتنة، ولأن المرأة إذا فرطت في عرضها فقد هان عليها بعد ذلك كل شيء. ومن هنا جاء الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال: إذا صامت المرأة شهرها وصلت، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني فكيه، إشارة إلى اللسان، وما بين رجليه، إشارة إلى الفرج، أضمن له الجنة. وأكثر ما يدخل الناس النار بسبب الفرج واللسان. ولذلك المرأة عليها أن تحذر من الغيبة، من النبيبة، من النميمة، من اللغو، من الخوض فيما لا يعني. كذلك من صفات المرأة أنها مطيعة، مطيعة لزوجها في طاعة الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال خير نسائكم الذي إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولذلك المرأة متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. تنكح المرأة لأربع: لحسبها ونسبها، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعصية المرأة لزوجها كبيرة من الكبائر، خصوصا إذا أمرها بطاعة الله. أما إذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك من صفاتها أن تكون حسنة الخلق مع زوجها، مع أهل بيتها، مع جيرانها، مع صديقاتها. ذلك أن حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك، وطبعا المرأة تدخل تبعا لذلك، بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. كذلك من صفات المرأة المؤمنة أنها تقوم على خدمة زوجها وبيتها والإحسان إلى الخلق وإلى الجيران. ولا تؤذي أحدا من جيرانها بالإشارة أو بالغمز أو باللمز أو بالفعل أو بالقول. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة، غير أنها كانت تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. هذه بعض صفات المرأة المؤمنة وليست كلها. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المؤمنات ونساء المؤمنين إلى أحسن الأخلاق، وأن يوفق النساء المؤمنات إلى أزواج مؤمنين صالحين. لأن المرأة إذا ابتليت برجل فاسق أفسد عليها دينها وإيمانها عياذا بالله. وإنما يتم صلاح المجتمع والأمة بصلاح المرأة وصلاح الرجل، وبهما تصلح الذرية، وبهما تصلح الأسرة والمجتمع. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Sheikh continued that this will be a summarized understanding, highlighting the main ahadith and the main ayat that the Sheikh has mentioned and the main points of his discussion. He mentioned that the ummah's happiness will only be realized with the honor, with the honorable, obedience, caring, believing women being in the ranks and leading the ranks. When the women who do not practice and those who deviate from the truth, they begin to spread one to another. And the Sheikh gives us an example that a single woman can be the sole cause of many other women who she becomes, she encounters and interacts with, entering as well into deviance and into mistakes. And from this, the Sheikh continued by saying that if the Muslim woman becomes deviant, society in a whole becomes deviant. And therefore the nation will be destroyed by the destruction of a single woman. For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala has instituted certain rules and regulations, laws, safeguarding the practices of mankind. For this reason, the Muslim woman was ordered not to shake hands with a foreign man, protecting her chastity and modesty. For this reason, the Muslim woman was ordered not to travel to foreign lands or to travel without being accompanied by a representative. For this reason, the Muslim woman was ordered not to perfume herself and go outdoors, protecting her chastity and modesty. For this reason, the Muslim woman was ordered to dress modestly and not to copy the dress of the men or the dress of the believing women, to protect her chastity and modesty and reputation. While Westerners may think and look at these ideals and these rules and regulations as being backwards, we know that Allah subhanahu wa ta'ala is most aware of His creation, and He knows what is truly best. Let the examples whom you follow be that of Khadija and Aisha and Hafsa and Umm Salama and Khawla Let them be the examples that you take to heart and be the guides that you follow. Let us look at these examples. When we see Khadija radiallahu anha, she was the one who first helped the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. She was the one who gave him patience when Jibreel had descended to him and he was in a state of distress. She would tell him, be patient, for surely Allah will not disgrace you. Look at the example when we see the Rasul sallallahu alayhi wa sallam's undying love for her, even after she had passed away. Whenever he would hear the sound of her sister, of Hala bint Khuwaylid, the sister of Khadija, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam would stand near the door to hear her sound, remembering Khadija radiallahu anha wa ardaha. And whenever he was giving sadaqah, he would give from the meat of it to the closest friends of Khadija first before others. Look at the example of Aisha radiallahu anha. When she said to him sallallahu alayhi wa sallam, Allah has now brought you someone who is better than that old woman whom you had been went to before, meaning Khadija. He told her, by Allah, I have not been given better than Khadija. For Khadija, she believed in me when others did not. And Khadija accepted me when others had forsaken me. And Khadija helped me with her wealth and reputation when others had distanced themselves from me. It is not about beauty or status or age. It's about the love and the relationship that is established. Look also at the example of Aisha radiallahu anha. As we see the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that she learned much of the religion directly from the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and therefore she was of the highest level and caliber of those who had learned the truth of Al-Islam. She would even correct many of the Sahaba, and there are books written about the corrections that Aisha made to some of the Sahaba. And there's a book, a famous book by Imam Al-Zarqashi called Al-Isaba, discussing this. Look at the example of Umm Salama, where she would advise the Rasul ﷺ in how to give da'wah and how to order the Sahaba. Look at the example of Hafsa, whom Jibreel ﷺ descended when the Rasul ﷺ was intending to divorce her. Jibreel himself descended by the order of Allah, where he ordered the Rasul, do not divorce her, for she is a person who fasts by day and stands in prayer by night. What good is a woman who is uncaring and cold and deviant, even if she is the most beautiful of the women on earth? Look at the example of the women who would stand and protect the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, some of them losing limbs and hands, fighting to protect the Rasul sallallahu alayhi wa sallam during the early battles of Al-Islam. And also we know that the example of the women bringing the food and the drink to those who were injured during the wars was something that is recorded vividly in the authentic ahadith mentioned in the history of the religion of Al-Islam. Let those pious examples be your guides. The Sheikh says, before we conclude, we wish to give you some of the characteristics of the believing women. First and foremost, it is being a person who is in complete tawheed, singling out only Allah subhanahu wa ta'ala in all matters of worship. Iman, if it is tarnished with shirk, it is of no consequence. It doesn't matter how much you may claim belief. If you establish any of the actions of shirk, that will distance you from Allah subhanahu wa ta'ala and expel you from those who are believers. Second, al-ittiba', following the example and the guidance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For it is the source of guidance and sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala says, and if you follow him sallallahu alayhi wa sallam, you will be guided, you will receive guidance. And also we see the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he said, there will be those who will refuse themselves admission to the Jannah. They said, who will refuse himself, O Rasulullah? He told them, the one who obeys me shall enter, and the one who disobeys me, sallallahu alayhi wa sallam, has refused himself. Also from the great habits that the Muslim woman should cultivate is tazkiyah, is self-purification, purifying her internal soul, bringing herself closer in her relationship to Allah through salah, through perfecting her ibadah, zakah, hajj, siyam, sadaqah. The Sheikh emphasized sadaqah, for the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said specifically to the women, give and increase in what you give, for I have seen that much of the women are those, many of the people or the inhabitants of the fire will be from the women. They told him, why is this, O Messenger of Allah? He said, because you do not recognize the merits of your spouse and you curse in large amounts. And these are two things that lead to destruction, lead to deviance and leading oneself astray. Also number four from the great characteristics that should be cultivated is protecting one's chastity and honor and modesty. Tell the believing women, as Allah mentions in the Quran, يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, that they should lower their gaze and protect their chastity. And we also see that the Rasul ﷺ said, whoever guarantees for me what is in between, what is his tongue, and whoever guarantees for me his tongue and his private parts, that he will not sin using them, I can guarantee and will guarantee for him Jannah. And these two things, the tongue and the private, are the two main things that a person will use in bringing himself closer to the fire. Number five, the Sheikh mentions obedience to your husband. And this is something that is ordered by Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. He says, if I was to order a human being or a creation to prostrate to another created being, I would have ordered the woman to prostrate to her husband. Also, we see that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, the best of women are those who, if you look at, you are pleased. And when you order, they obey. And when you travel and you are away from them, they protect themselves and your wealth. Be of this example, as the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned. And obedience does not mean obedience in haram. It means obedience in only that which is sanctioned by Allah and His Messenger, Sallallahu Alaihi Wasallam. For this reason, he mentions, marry from those who have, who you see fit, who have excessive wealth, good family, or who are beautiful, but seek out religion, and if you do so, you will not have done an error. Also, we see number six, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he mentions good characteristics. Be kind, obedient, loving. Do not use your tongue or your hand or your thoughts in actions that are contrary to the dictates of the religion of Islam. Be from those who turn to Allah subhanahu wa ta'ala with good manners, for this is the key to success. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentions, it was mentioned to him, a woman who stands up and prays during the night and fasts during the day, that but she abuses others with her hands and with her tongue, that all that she does is of no consequence and is something that is rent asunder, asunder with her evil deeds that she earns with her tongue and her hand. Therefore the Sheikh concluded by asking Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the example of those who follow the sunnah of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, those who wish to establish these laws that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and Allah Subhanahu Wa Ta'ala ordered him to establish throughout the land, and to make us as a source of guidance to yourselves and you as a source of guidance to others. And this is where he concluded. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. We will quickly be exiting to join Salatul Dhuhri. Wassalamu alaykum.